ليلة أو يوم حزب الذي هو سبع القرآن، فأول فالسبع الآخر أو الحزب الآخر اللي هو السابع يبدأ من قاف، أربعة أجزاء يضاف إليها سورة قاف، يضاف إليها سورة قاف بالإضافة إلى يعني بعض الذاريات وسورة قاف، هذا هو الزائد على أربعة أجزاء. فقال لقد عرفت النظائر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يقرأ في الركعة الواحدة سورتين يعني شبيه بعضهما ببعض، وما كان يفعل مثل هذا الفعل الذي ذكره، يعني الذي هو كونه يعني قرأ المفصل في ركعة. وقد من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، ثم النساء ثم آل عمران، وهي يعني تزيد على أربعة أجزاء. يعني هذه السور إذا كان يعني استكمل آل عمران معناه أنها خمسة أجزاء وزيادة، كما جاء ذلك في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. لكن هنا لما قال أني قرأت المفصل في ركعة قال أهذن كهذ الشعر، ثم أرشد إلى النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها في ركعة. والحاصل أن الحديث دال على ما دل عليه القبل الذي قبله من قراءة سورتين في ركعة، من قراءة سورتين في ركعة. وهذا الذي أنكره عبد الله بن مسعود يعني الذي هو السرعة، يعني أنكر السرعة الشديدة التي فيها الهذ. وأما القراءة بترتيل بتأمل وبتدبر فهذا هو الذي ينبغي، وهذا هو المطلوب، وهذا هو الأفضل. لكن لو قرأ الإنسان بغير ترتيل وبغير تمهل ولكنه لم يسرع يعني سرعة مفرطة فإن ذلك سائغ، لأن الحافظ بن حجر ذكر في فتح الباري عند شرح هذا الحديث في صحيح البخاري أنه لا خلاف بين العلماء بأنه يجوز قراءة القرآن من غير تدبر ومن غير يعني تمهل، لكن يعني كما هو وإن كان التدبر والقراءة بتدبر أفضل وأولى، هكذا قال الحافظ بن حجر. فالقراءة بترتيل وبتدبر وبتفكر هذا هو الأولى والأفضل، والقراءة بدون ذلك سائغة، لكن الأولى هو القراءة على هذا الوصف وعلى هذا النحو. نعم. أخبرنا إسماعيل بن مسعود. أخبرنا إسماعيل بن مسعود وهو أبو مسعود البصري ثقة أخرج له النسائي وحده، عن خالد وهو بن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن شعبة وقد مر ذكره آنفا، عن عمرو بن مرة، عن عمرو بن مرة المرادي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي وائل، عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة الذي مر ذكره في الرسالة الذي قبل هذا. وهذا من أنواع علوم الحديث معرفة كنا المحدثين، وفائدة ذلك أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، لأن الحديث واحد جاء فيه بإسناد ذكر شقيق باسمه، وجاء بإسناد آخر بكنيته، والذي ما يعرف أن أباه أن شقيق بن سلمة كنيته أبو وائل يظن أن أبو وائل غير شقيق، يظن أن شقيق شخص وأبو وائل شخص آخر، والحديث واحد جاء بإسنادين أحدهما ذكر فيه أبو وائل بكنيته والثانية باسمه. وهذه فائدة معرفة الكنى، كنى المحدثين، ألا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر باسمه مرة وبكنيته أخرى من لا يعرف يقول هذا غير هذا، ومن يعلم أن أبو وائل كنية لشقيق بن سلمة لا يلتبس عليه جاء ذكره أبو وائل أو جاء ذكره شقيق. وهو ثقة مخضرم حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله ابو وائل وعبد الله مسعود مر ذكرهما في الاسناد الذي قبلها. قال اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال اخبرنا اسرائيل عن ابي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه واتاه رجل فقال اني قرات الليل المفصل في ركعه فقال هزا كهز الشعر لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر 20 سورة من المفصل من آل حاميم. ثم أورد النسائي يعني هذا الحديث هو حديث عبد الله مسعود من طريقة أخرى وفيه ما في الذي قبله من الإنكار على السرعة المفرطة الذي قال عنها هذا كهذا الشعر، وقال إنه عرف النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها فذكر 20 ركعة في 10 ركعات قال من المفصل وحاميم وآل حاميم. من المفصل من المفصل من آل حاميم من المفصل من آل حاميم، وفي بعض النسخ من المفصل ومن آل حاميم، وهذا هو المناسب لأن آل حاميم ليست من المفصل، لأن المفصل يبدأ بقاف وسورة التي بدأت بحاميم والسورة التي بدأت بحاميم قبلها، فهي ليست آل حاميم من المفصل، السور المبدوءة بحاميم ليست من المفصل، بل المفصل إما يبدأ بقاف أو بالحجرات، إما الحجرات يبدأ بها أو يبدأ بقاف. وإذا فالرواية التي فيها ومن آل حاميم يعني منها عطف على المفصل، يعني ليس يعني ان آل حاميم من المفصل، وانما يعني كان يقرن بين السور من آل من المفصل ومن آل حاميم، يعني ومن السور التي تبدا بحاميم، السور التي تبدا بحاميم. والحديث دال على ما دل عليه الذي قبله من الجمع بين سورتين في ركعه واحده. أخبرنا عمرو بن منصور، أخبرنا عن منصور هو النسائي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا عبد الله بن رجاء وهو الغداني البصري وهو ثقة يهم قليلا، صدوق يهم قليلا، وهو صدوق يهم قليلا، أخرج حديثه البخاري وأبو داود في كتاب الناسخ والمنسوخ والنسائي وابن ماجه والنسائي وابن ماجه. عن إسرائيل، عن إسرائيل وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق، هو أخو عيسى بن يونس الذي مر ذكره قريبا، يعني إسرائيل ابن يونس وعيسى ابن يونس الذي مر ذكره آنفا، هؤلاء أخوان، وجدهما أبو إسحاق السبيعي. إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي حصين، عن أبي حصين وهي كنية صاحبها عثمان بن عاصم، عثمان بن عاصم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب أبي داود، ثقة ثبت سني أخرج له أصحاب كتب أبي داود، لا أخرج له الجماعة، أخرج له الجماعة، نعم، وهو ثقة ثابت سني أخرج له أصحاب الكتب الستة، أصحاب الكتب الستة، نعم، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن وثاب، عن يحيى ابن وثاب وهو ثقة، نعم، ثقة أخرج له، أخرج له الجماعة إلا أبا داود، نعم، وهو ثقة أخرج له الجماعة إلا أبا داود، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، يحيى بن وثاب. عن مسروق، عن مسروق بن الأجدع وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. يروي عن عبد الله، يروي عن عبد الله بن مسعود وقد مر ذكره. بعد الباب، بعده باب بس أنا ما رجع، نعم، باب بعده، أي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.